وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع مثل آخر من الأمثال القرآنية نصحبكم أيها الإخوة والأخوات. قال تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه ولما يعبدون من دونه. فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن المعبود من قبل المشركين، والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو الله تعالى. فالصنم الذي يعبد من دون الله في هذا المثل بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، لا قليل ولا كثير، لا لنفسه ولا لغيره، فهو كل على مولاه، ثقيل ووبال وعالة عليه، يخدمه مولاه، لا يستطيع هو أن يخدم نفسه، فهو ناقص من كل وجه. وأينما وجهه سيده لا يقضي حاجة ولا يأتي بخير. والعرب كان عندهم عبيد ومماليك، ويعرفون جيدا الفرق بين السيد والعبد. فضرب لهم مثلا في الأصنام التي يعبدونها من دون الله والأوثان هذه، والفرق بينها وبينه عز وجل. ضرب مثلا للأصنام هذه التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل ولا قدرة لها، بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، لا تدبير ولا صنعة ولا يعرف كيف يتصرف، لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، وهو كل على مولاه. وهكذا الأصنام كل على عابديها، تحتاج إلى من يحملها ويضعها ويخدمها وينحتها، لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل. هل تستوي هذه ومن يأمر بالعدل وهو الله عز وجل، وهو على صراط مستقيم، فأفعاله مستقيمة وأقواله مستقيمة، وهو الحق ويقول الحق سبحانه؟ هل يستويان؟ لا. فكيف تعبد معه وتجعل ندا له؟ والله تعالى حي قادر متكلم غني يأمر بالعدل والحق والتوحيد، وهو على صراط مستقيم سبحانه في أقواله وأفعاله، فقوله صدق ورشد، وفعله حكمة وعدل، وأوامره رحمة ومصلحة، على الصراط المستقيم. هذا تفسير للمثل من وجه. من وجه آخر يمكن أن يكون المثل أيضا مضروبا للمؤمن والكافر، فالكافر كالأبكم والمؤمن كمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فلا يستوي هذا وهذا. هذا المثل يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري عن شيء ولا يعود بخير لا على نفسه ولا على غيره، لا يفهم ولا يفهم عنه. الفرق بينه وبين الرجل القوي المتكلم سليم الحواس الآمر بالعدل العامل المستقيم على الخير الذي ينفع نفسه وينفع غيره على منهج قويم، لا يمكن أن يسوي عاقل بين هذا وهذا. فالله سيجزي هذا المؤمن بالجزاء الحسن وذاك الكافر المشرك بما يستحق من العذاب. والله سبحانه وتعالى الخالق المدبر ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله. وقد ناقشت الآيات الملاحدة والمشركين في كل ما يقولونه، يعني في مسألة الإيجاد من العدم كما يقولون الكون وجد بالصدفة والانفجار العظيم والطفرة وإلى آخره، ناقشهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ناقشهم لما قالوا يوجد عدة آلهة، فقال الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو كان في عدة آلهة ماذا سيحصل؟ قال إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. كان صار صراع بين الآلهة. لو كان في عدة آلهة إما أن يذهب كل إله بما خلق وإما أن يعلو بعضهم على بعض ويتصارعون، وإما أن ماذا سيكون الكل تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم وهو الإله الحق. ولا يمكن أن ينتظم العالم إلا بمدبر يدير هذا العالم ويدبر شؤونه. فإذا لا يمكن أن يكون هناك إلهان متكافئان كما يقول المجوس مثلا، أو إله النور وإله الظلمة وإله الشر وإله الخير إلى آخر هذا الباطل. أيضا من المناقشات القرآنية للمشركين قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ابتغوا إلى ذي العرش إما ليعبدوه ويستسلموا له أو لينازعوه ويغالبوه فهو سيقهرهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن قل للمشركين الزاعمين أن لله شريكا ويعبدون معه غيره، يعبدون مع الله هؤلاء الشركاء ويعترفون أن هؤلاء الشركاء مربوبون مخلوقون لله، فيقال لهؤلاء المشركين لو كان الأمر كما تقولون أن هناك آلهة معه كما كانوا يقولون في التلبية، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كيف تملك وما ملك وهو شريك؟ كيف يكون شريكا ويقولون تملكه وما ملك؟ كيف؟ لو كان هناك آلهة غير الله تعبده وتتقرب إليه فاعبدوه أنتم يا أيها المشركون، اعبدوا الله عز وجل مباشرة. ولماذا تعبدون الوسائط؟ لماذا تصرفون لها أنواع من العبادة؟ ما دام هذه مربوبة ومخلوقة وتسعى لمرضاته فاعبدوه مباشرة ولا تعبدوها. قيل في معنى الآية: لو كان معه آلهة لطلب هؤلاء الآلهة إلى ذي العرش سبيلا بالطاعة. والمعنى الآخر: سعوا إليه بالمغالبة والقهر. فماذا كان سيحصل في الدنيا لو حصلت المواجهة؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ولذلك جاءت الآيات تهز المشركين: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وماذا قال سبحانه وتعالى قبلها؟ قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وماذا قال بعد ذلك؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد. إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.